الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 19 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. في هذه الحلقة سنبدأ بقراءة كلام ابن أبي العز، وقبله كلام الماتن الطحاوي رحمه الله في الكلام على مسألة الكلام، في الكلام عن مسألة الكلام وتحرير الخلاف فيها والرد على المنكرين وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في القول بهذه الصفة، صفة الكلام والقرآن، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق. القرآن كلام الله وليس بمخلوق. افتراق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. مذهب أهل السنة في صفة الكلام: ثبوت تكريم الله لأهل الجنة وغيرهم. فالطحاوي رحمه الله يقول: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول كلام قول البشر ولا يشبه قول البشر. هذا كلام الطحاوي. فهذه قاعدة شريفة، يقول ابن أبي العز: فهذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. يقول هنا الشارح أن الناس افترقوا في الكلام على 9 أقوال، ونحن ذكرنا في التقدمة على صفة الكلام أن ذكرنا 4 أو 5 فرق أو 5 أقوال هي الأقوال المشهورة، لأن بعضها يدخل في بعض، أو أنها أقوال لا داعي لذكرها. يقول ابن أبي العز: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. إذن ثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. تلحظون التكرار، وفي التكرار إفادة، في التكرار إفادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة أنه كان لو عد العاد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاستطاع عده من تؤدته عليه الصلاة والسلام في الكلام وتكراره، كان يعيد الكلام ثلاثا حتى يحفظه من حفظه ومن حفظ حتى يستطيع أن يستوعب ويفهم. فهنا لعل في التكرار إفادة، ونجزم أن في التكرار إفادة سواء كان هذا الكلام في التقدمة أو ما أقرأه عليكم. الرابع هذه الأقوال، أقوال الناس في صفة الكلام، في مسألة الكلام، أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام. يقول ابن أبي العز: ومن أهل الحديث، أهل الحديث لا يقولون بهذا القول، أهل الحديث لا يقولون بهذا القول، إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول بهذا القول المخالف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إثبات الصفات كما جاءت عن الله وعن رسول الله. إذا الرابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية. الكرامية قالوا أن القرآن أو الكلام حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا يعيدنا إلى المسألة الخطيرة التي تكلمنا عنها، عن مسألة متعلقة بمسألة التسلسل، تسلسل الحوادث، منع التسلسل. إذن سادس الأقوال أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر أبو البركات هبة الله بن ملك الطبيب الفيلسوف، ويميل إليه الرازي فخر الدين في المطالب العالية. يقول: إن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. وسابع الأقوال أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتوريدي إمام المتكلمين. يقول أن كلام الباري جل وعلا يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. وثامن هذه الأقوال أنه مشترك، الكلام مشترك بين المعنى القديم والقائم، المعنى القديم القائم بالذات، وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. القول التاسع أنه تعالى، أن الباري جل وعلا لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. يقول ابن أبي العز: وقول الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بك وإن بكسر الهمزة عطف على قوله إن لله إن الله واحد لا شريك له كما بدأ بذلك متنه. ثم قال وإن محمدا عبده ورسوله المصطفى وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أعني قوله في أول كلامه. نقول في توحيد الله ثم قال إن الله واحد لا شريك له وإن محمد عبده ورسوله إلها قال وإن القرآن كلام. إذن كسرت همزة إن لأنها معمول القول نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه سبحانه وتعالى كما تقدم حكاية قولهم قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقولهم ظاهر البطلان، فإن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى معان وأعيان، كما ذكرت لك في الحلقة قبل القادمة أن المضاف إلى الله إضافة إما معان أو إضافة أعيان، معان كإضافة صفة الرحمة إلى الله وأعيان كإضافة كعبة الله وناقة الله. فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. إذن يتحصل لنا من هذا الكلام أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان. النوع الأول إضافة أعيان كقولك بيت الله وناقة الله وعبد الله، وهذا هي الإضافة للتشريف وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فالكعبة مخلوقة لله والعبد من خلق الله والناقة ناقة صالح هي من خلقات الله سبحانه وتعالى، ناقة الله هي من خلق الله سبحانه وتعالى، فإضافة الأعيان هي إضافة المخلوق إلى خالقه من باب التشريف. أما إضافة المعاني فهي من باب الصفة للموصوف كقولك رحمة الله وعزة الله وكبرياء الله سبحانه وتعالى، فهذه الإضافة بخلاف الإضافة الأولى، فهي إضافة المعاني كرحمة الله وعزة الله وقدرة الله. إذن يتبين هنا من هذا الكلام مع الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى وأنها تنقسم إلى قسمين إلى نوعين، النوع الأول نوع إضافة أعيان وهي للتشريف، أما الثانية فهي إضافة معان إلى الله سبحانه وتعالى وهي من قبيل الوصف الصفة للموصوف لا تنفك عنه وليست خلقا وليست مخلوقة له، بل هي التي لا من باب الصفة للموصوف وليست مخلوقة له وليست من المخلوقات. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص، قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم وربك لا يتكلم أيضا، لم ينفوا صفة عندما عاب عليهم أن العجل لا يتكلم، لم ينفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فلم يقول وربك أيضا لا يتكلم. يقول الله تعالى عن العجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم كما ذكرت فيما مر معكم من بدعة الجهم وخاطرته الشيطانية وحجته العقلية التي هي خلاف العقل، من أن الحوادث الأعراض تقع في الأجسام فينفون الأعراض، ينفون يسمون الصفات أعراضا ثم ينفون، يقولون بأن الله جسم فينفون عنه هذه الأعراض فبالتالي ينفون الصفات. وبينا بطلان هذا الدليل العقلي عقلا وشرعا. غاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، يلزم من إثبات صفة الكلام على ما جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها، يلزم منه عندهم التشبيه والتجسيم. فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. إذا قلنا لهم إنه يتكلم سبحانه بكلام كما يليق بجلاله، ألا ترى أنه تعالى يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ فنحن نؤمن أنها تكلم، الأيدي تتكلم والأرجل تشهد، فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام بين وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. إذن نثبت كلام الحجر ونثبت تسبيح الحصى ونؤمن ونصدق ونجزم ونعتقد بصدق ذلك أن الجلود تتكلم وتنطق وأن الأيدي تنطق. من أنطقها؟ الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لا نعلم كيف. هذا في حق المخلوقات، الأيدي مخلوقة والحصى مخلوقة، كل هذه من المخلوقات ونثبت لها صفة الكلام على ما جاءنا في النص الشريف في القرآن الكريم نثبته بلا كيف، فما بالك في حق الخالق سبحانه وتعالى، فإننا لا نثبت له صفة الكلام على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فتنتفي حجة المعتزلة ودعواهم تنزيه الباري عن حلول الحوادث. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله الطحاوي بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز، كما ذكرنا لكم سابقا تنزلا في قوله تعالى: وكلم الله موسى. هنا ثبت الكلام من الله لموسى، فأكد بذلك بقوله تكليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء، وقد أوردت هذا سابقا، أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله على النصب، وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، يعني على ما تريد، حرفت القرآن، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. يقول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا، قول، قول من الله، قولا من رب الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. الحديث رواه ابن ماجه وغيره. في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإثبات الرؤية، وإثبات العلو. في هذا الحديث إثبات صفة الكلام التي نحن بصدد الكلام عنها، وإثبات الرؤية لله عز وجل في الجنة، إثبات الرؤية من العبد لله سبحانه وتعالى في الجنة، وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم الله سبحانه وتعالى بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقال لهم في النار: اخسأوا فيها. الله سبحانه وتعالى يقول للكفار في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، فهنا يحصل التمايز. ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به، الذي ما طابت لأهلها إلا به، يعني بكلام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. يقول البخاري في صحيحه، وذكر فيه حديثين عن أبي سعيد والثاني عن أبي هريرة، يقول: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة حديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. هذا ما يتعلق بما نتكلم فيه، بما يتعلق بالفقرات التي نتكلم عنها في هذه الحلقة، ولعلي أكتفي بذلك على أن نتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن صفة كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه صفة له وليس بمخلوق، وأيضا على دحض حجج بشر المريسي في خلق القرآن وكيف رد عليه عبد العزيز الكناني، والمراد أيضا بقوله أن الله، والمراد خالق بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد خالق كل شيء، وفساد استدلال من يقول بخلق القرآن. إذن ثبوت تكليم الله سبحانه وتعالى للجنة، في ثبوت لأهل الجنة، ثابت في القرآن وثابت في السنة. في السنة ما قرأته عليكم من حديث جابر رضي الله عنه، وفي القرآن قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. أيضا مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام ورد أيضا خلال رد على المعتزلة وردهم، لأن المؤلف اختار قول المعتزلة ليرد عليهم، وذكرنا أيضا أنواع المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ينقسم إلى نوعين. النوع الأول إضافة أعيان، وهي من باب التشريف وإضافة المخلوق إلى خالقه للتشريف، كناقة الله وكعبة الله وعبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وإضافة المعاني، وهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف الذي لا تنفك عنه، وليست من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. هذا ما تكلمنا عنه، وذكرنا كلام الناس، افتراق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، كما ذكرها ابن أبي العز أن قول الفلاسفة والصابئة، وقول المعتزلة، وقول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ثم ذكر الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، ونسبه إلى طائفة من أهل الكلام. والخامس أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية. والسادس أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. والسابع أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. هذا ما انتهينا إليه في هذه الحلقة، على أن نكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة ما ذكرته لكم قبل قليل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.